وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها أنه قال قال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال ألم تسمعي قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة رضي الله عنها أشد العيب وقالت إن فاطمة رضي الله عنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. عيب الخروج لكن يعني هي قالت صريحا في غير هذا الموضع صريحا قالت كان يعني أن زوجها لما طلقها البتة آخر تطليقة وكان له وكيلان فطلبت منهما النفقة فجاءها بشعير فقالت أنا دابة أكل الشعير لأن الشعير هذا نفقة أو طعام الدابة إن كان لحق فسوف أستوفيه تماما يعني طعام لذيذ وطعام نفيس وإن لم يكن لحق فلا تجلي في الشعير. فلبست ثوبها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن وكلا يعني وإن وكلي زوجي قال لي لا نفقة ولا سكنى لك فهل هذا صحيح؟ قال نعم صدقاء لا سكنى لك ولا نفقة نص صريحا. لكن عائشة توهمت أن هذا لأمر آخر يعني وهي نصت ذكرت نص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نص عليها بأنه قال لها صدقاء لا نفقة لك ولا سكنى. قالت يا رسول الله إلى من أنتقل؟ قالت إلى أم شريك ثم نقلها إلى ابن أم عبد الأعمى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبدو على أهلها بفاحشة. وبه إليه قال حدثني حبان بلسانها يعني إذا كانت بذية اللسان وتضرر أحماؤها تخرج. وكذلك أيضا إذا كان مكان مخوف هناك مثلا مفسدون في الأرض يعني يقتحمون عليها في الليل فعند ذلك تخرج لأهلها. نعم. وبه إليه قال حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل. أي يعني معنى ذلك أن النساء مؤتمنات فيما يكون من قبلهن مؤتمنات لأن الرجال ما يطلعن عليهن فالواجب عليهن التقوى وذلك ألا تخفي ما حصل لها من حمل بقي لها من حمل أو غير ذلك لا بد أن تظهره حتى يعلم الناس حقيقة الأمر هل هي من الأول أو من الثاني إلى آخره. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية رضي الله عنها على باب خبائها كئيبة فقال لها عقراء حزينة. نعم. فقال لها عقراء أو قال حلقاء إنك لحابس. هاتان كلمتان تقالان للذم الشخص إذا أساء عقراء عقرك الله معناه عقرك الله حلق الله شارك وهكذا ولا أراد حقيقتها وإنما هو مجرد دعم الكلام. نعم. فقال لها عقراء أو قال حلقاء إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري إذن يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كئيبة قال ما لك؟ قالت حط. قال إذن مصيبة علينا وذلك لأنه ظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة فطواف الإفاضة فرض ركن لا يسمح حتى للحائض والنفساء أن تتركه بل ينتظرونها فلذلك قال لها حبستنا. ثم قال أطفت يوم النحر للإفاضة؟ قالت نعم طفت. قال فلا إذن معنى ذلك ليس عليك طواف الوداع فدل على أن طواف الوداع واجب على الحاج إلا على النفساء

قال حدثني يونس بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قال قلت أفتعتد بتلك التطريقة؟ قال, قال أرأيت إن عجز واستحمق. إن عجز ابن عمر عن إصابة الحق واستحمق أي صار أحمق, يعني معناه ألا تحتسب عليه, هو أحمق في فعله ذلك محتسب عليه, إذن من طلق في الحيض تحتسب عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تحد باب تحد المتوفى عنها 14 وعشرة. نعم. وقال الزهري لا أرى أن تغرب الصبية الطيب لأن عليها العدة. قال وبه إليه قال حدث يعني صغيرة زوجها أبوها لرجل ومات ذلك الرجل, هذه الصغيرة تجنب الطيب لأنها زوجة وإن كانت صغيرة فعليها العدة ومعتدة لا تمس الطيب. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب ابنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها أخبرت هذه الأحاديث الثلاثة. قال زينب رضي الله عنها دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه, فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 وعشرة, يعني 3 أيام يسمح لها, لأن شدة الحزن يؤثر في المرأة خاصة, فلذلك سمح لها أن تحد 3 أيام وبعد 3 لازم تنقض ذلك كله وتتطيب وتتعطر. نعم. قالت زينب رضي الله عنها هذه الحديث الأول. أيوة. قالت فدخلت على زينب ابنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 ليال إلا على زوج 14 وعشرة. هذا الحديث الثاني, لكن هذا حديث واحد بالنسبة للبخاري بسند واحد ساقه, والترقيم هذا ليس محله هذا الترقيم, وبذلك في نهاية الكتاب يقول لك عدد حديث البخاري كم رقم كذا, هذا كذب, هذا ما يسمى رقم, لأن هذا حديث واحد يعني في سند واحد ساقه مساقا واحدا يعطى رقما واحدا. نعم. قالت زينب رضي الله عنها وسمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله, عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله, عليه وسلم لا, مرتين أو 3 كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 14 وعشر, وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشريعة السمحة سهلت الأمور, كنتم في الجاهلية إذا توفي زوجها المرأة تعتد 1 سنة كاملة, يجعل لها حفش صغير يعني لا يسكنه أحد إلا هي وحدها, وهناك تلبس شر لباسها وتتجنب الطيب والعيد الآخري حتى تمر 1 سنة كاملة, فإذا مر 1 سنة كاملة أوتيت بدابة يعني تتمسح وتمسح بفرجها, ومن الغريب هذا يموت على طول, وثم بعد ذلك تؤتى ببعرة ويمر كلب على بابها وترميه بالبعرة. معنى ذلك أن الذي فاتني بموت الزوج من النعم يعني لا يعتبر بمثل هذه البعرة على هذا الكلب, هذا عبارة عن هذا. بعد ذلك تراجع من الطيب وتتزين للرجال ويخطبها, فجاء الشرع فقال 14 وعشرة بدل السنة, وبدل أن تكون مبهدلة تكون يعني أشياء